وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار برزان خوشیستان خوشحالی که داری کرد بلی و تازه خوشیست شد دیگه ما دو باز کدوم سطر دن لسر توحید و اقتاب رسی خوی دونو من بان امرو بیا کتب دل تعالا در چی ناس خصبت بابی دوم لکتاب التوحید اوش بعنوانی باب فضل التوحید وما يكفر من الذنوب وتا ام بابا ام باسي ام رومان باسي فضل كيروزي التوحيد يكتب نفسي خلالك وتوحيدش كفارتا بمناتان مسلمان اجل براسي وحبه وتا التوحيد سببا بوصلينو وشيء من هذا الإنسان كان هل إنسان بحقيقة قصده بأن جامدان التوحيد خدا يكفى فرد براسين أو السبب كان تخوي دورا مربان لبنا كان كومي جنكي التوحيد كلك كيروز كيروز كيروز كلك بايكي كواوي تدراو أبيكي بايكي كواوي بيكي تفرمي باب لسلتاك سكان عظمى يلا تبابو خبرة ومتدايك محدود تقدير هذا وتهذا باب فضل التوحيد أما بابك باسي بيروزي فضل توحيدك وما يكفر من الذنوب علماء تقول ما أي ركاء ما موصولين موصول حرف التوحيد أقول ما كحرف الموصولة تقدير كلمة التي بلقوي تقدير ما يكفر الذنوب بمصدر وتا فضل التوحيد توحيد الزور في روز فضلها وتكفيره الذنوب كنها كانت تسبب التوحيد الجماعة مصدقا منكم آياتين وكما كفوالي كمان هربان لسورة الأنعام آياتها الشاملة فمير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وای دورو مهربان دفرمید او کسانی ایمان اینهاو ایمان باورکن با قدرت نصرات اخوا باورکن با وحدانیت اخوای فرمودگار که هر او الهی حقا جفوا دفرمید الذین آمنوا او کسانی ایمان اینهاو ولم یلبسوا ایمانهم بظلم و ایمانتین تیفتری شرک الدور ولم يجلسوا ولم يملكوا تيكاوي عند التلفوز التلفوز له الايمان فيها ايمان كان تيكاوي خرافات وشركه الدواء بقاشي ما وجدتوا في الايام Kekerasan yang kedua, bi-zulm. Zulm, wa kallam ayat al-masli syidda. Jawab al-masli syidda, iman dal dia. Iman dal syidda kira dia. Khaar bi-tawfidatin, ulari balabnuk amn. Awana amniyan buhaya, alamiyan buhaya, wahum muhtadun, hidda yadlaw bi-in wa yadlaw. Kali kam ayat al-masli syidda basi. Abu Abdullah bin Khattab al-Mir. رضي الله عنه. بلان مسلمان وأصحابه كانوا زور قرش. شق عليهم. زور بلان راحته. تقابل ميتي. أو كسر إيمانه أو إيمان يوصل إليه. فلما يوصل إليه. شيء هي اللي يوصل إليه. هم ما زور ما لكم أن تدوم. تعدى ما تدوم لا ما تدوم. في غمرة قال صلاة والسلام يقول سبيل. فلما ليس لذلك. ما بس إخوي دور من دبلنا ما ما بس أوصل متعب تا ونيا كلا خدنا الدنيا من هذا الدواء ما بس في شركة ألم تسمعوا آيات الدواء قول لقمان كان قول عبد صالح كنصيحة ربيتك يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم أي طريق شرسم هاو بش وهاو تا شريك بخوا قرار مدى شريك قرار دان بخوا هاو بش دان هاو بالفريادان بخواي تاكدنا ظلم في ظلم بريد ما بس في خواي دور ميرمان ما بس في شركة وهذا أول ثاني إيمان داري إيمان كان فاقو بيقردا تيكون الشركة أنك دواء أول ثاني أول دايان خواوة أمينية بوهاية وهداية راو لا يخواه آية أول أمينية خواهة بل أولئك لهم الأمن أمني تامة أمني مطلقة أمني كاملة يأخذ مطلق أمني ناقصة علماء دخلت الله أخواني فعلا لي هل إيمان داري تجد بيتفياو أبيض ما نبي طاق الخابر بي براس إيمان ينابي وحدانية أخواني جدبي شريك أخواني قرار داري لقد أوتر حتى طاقية دول كوتبيته لقناه تابان بتعبتي بنا هدولكان أو كيف تقول إيمان إيمان إيمان كامل هربس يجب أن تقول إذا صافي إيمان إيمان كامل أو أمني مطلق بوهيم أمني كامل ابتداء أفضل إيمان تحصل أسفل مبس يفجر الميربان لو آيات أغير بوهيم مصاع محمد بن عبد الوهاب رحمة أخوال بكم آيات هنا وطوى هربس إيمان إيمان كامل توحيد إيمان طواوي أو أمني مطلق بوهيم أمني كامل هو الغياب إن شاء الله خدنا شميل داخل بشدة بلا أن المسلمان يكون موحد به خوانات ويخفى فرس به بلا من أهبال به من أهبال به أو مطلق أمني هو مطلق وقت أريد أمني مطلق وقت أمني تواوتي كتري إيمان مطلق وقت إيمان تواوت إيمان كما أريد مطلق إيمان يا مطلق أمن تفشي في جوة لو يميني وهي توابون هكذا إيمان داري موحد من أبابي أولا جيد مشيئة أخوة تعالى أمين وهي والله أمين ناقص أبي أخواني يولي تشريك بشي يصغلت بيولي من أبي بأي جانب درجة بجزان كيف كسي مرتبية بالإيمان هكذا سيبا توحيد ومرتبية هر چند من أحكار بي هر چند تاوالي كولي أبي أخوة ميولي مشكلة وكيسة إن شاء الله أبقى بلواس كثير فالأخوة مشكلة إليه نبي كان يكون في ابتداء دعاية ويبنسودية لجهنم هذا الجيب عقل ويبنس دوار خلاصي أم آية بيوزة هذا السيد إيمان داري إيمانك فارق بيجر يدور لشير أو أخوة فرمين أمين يكم هم لدنيا هم لقيامة هم لدنيا السلامة يكم لغيب صوت الشر يفارزهم لقيامات حميرة على جهنم ولدنياك بداية لا رسال صالح مستقيم لو سيشفات حيوها النوائدة كبر وحش تسزينا دوهم دليل لو بابا يرزبا لفضل التوحيد حديث الكينار والمصار دفن من عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه وأبو خالد ومسلم حديثين جرى وتواه. عبادة كل الصامت صحابي في غمر إخوايا رضاي إخوان لم بيولا في غمر إخواش من صلاة وسلام إخوة سربية دفرمي في غمر إخوة صلاة وسلام إخوة سربية فرميتي من شهد من أو بيدا قدين من الشرطية واتب شرط جراوة بمرج جراوة من شهد أن لا إله إلا الله هركسيك شاهدي بدا شاهدي لزبان عربي بدون ما نسرك كده قتيت معناه كان آماده بلجيك وبيبينيت معناه دوم علم بيبيت ما بس لم جيجيش ما بس علمه هركسي علمي بيبيت شاهدي بدا بعلمه هركسي شاهدي بدا بلا شاهدي أدم هيك معبودك بحق نية إلا الله نبيه هرتي عبادته فرستش هي كذكريب وبيجعل الله هموي بنا حقي وبباطلي ذكريت تنها خوا شايست عبادته هل أو إله حقا أو شايته بدا وحده لا شريك له وحده تأكيد بإثباتك إلا الله لا شريك تأكيد بنفيك إلا إله وتهركسك شاهدي بدا بلا شاهدي أدم معبود حق الله يا هيك معبودك يترب حق نية بالروانا برستريت إلا الله نبي أو إيك عبادتي بو أكريت لغير الله بالظلم وبالتعدى وبباطل بو أكريت خواش في رازينية هركس أو شاهدي بدا وشاهدي بدا وأن محمدا عبده ورسوله بري شاهدي أدم محمد صلاة والسلام إخوة لسربية بندي خدايا ورسول روانك راوي إخوايا بلاي بشريته بآخر أمة وباقي أمة كان يدرك ما بن أبي إيماني بيبينن أو شاهدي بدا محمد صلاة والسلام إخوة لسبب في غمر مانا في شواء خوشيس مانا إما ببندي أزانين بندي خدايا نقبي كين بإله عبادتي بو أنجام دين خوي أفرمي إنما أنا عبد من بندي خوي تعالى شاهدي بدي كوا محمد صلاة والسلام إخوة لسبب بندي خوايو في غمر خدايا للاين خوا وهاتوا وأن عيسى عبد الله ورسوله وشاهدي بدا بر عيسى ككوري مريم خوا خلقي كرب بباوك معجزي خوابو بل شاهدي أدم عيساش يكشيك لبندكان إخوا يكشيك لرسولكان وبيغمركان إخوا نكبر ابن الله يكوري إخوايا وكو نصراني كان ديلين نصراني كان بسهو داتونا توشي شرك كفر بنا كتوشي ضلال بنا بل شاهدي أدم لدواي أوي كم محمد رسول خدايا او شاهدي جدم فيش هاتني محمد پیغمبر يترهبو ناوي عيسابو اوش بندي خوايو رسول خداي تعالى وكلمته القاها الى مريم وروح من او عيسايا كلمي خوابو كلمي خوا واتب فرماني خوابو فرمي كن ببا بو كلمي خواي تعالى خوا خلقي كرد القاها الى مريم وروح من خواي تعالى نار دي بولاي مريم وروحك منه للان خواوا وروح منه او من مني طبيعيه هنيه اقدر بري جزئك الاخوه مني ابتدائيته واتسرتاي او روحيانته خوا خلقي كردو نار دي بويه واتيكك للروح كان كخوا خلقي كردوا اوهم ارواحك للا شكانا خوا خلقي كردوا امي شيكك لو روح طاكنا كخوا خلقي كرد بباوك وباش امري شاهدي ادم جنت كبهشته مالها تاهتاي ايمان دارنا حق راستو استشهي موجودة باورن بيتي والنار حق باورش مواي آقري جهنم حق راستو هيا خوا خلقي كردوا هركسي أم شاهدي بدات أدخله الله الجنة أما بيتي قدريت جوابي شرط بش يكم فعلي شرط بو أما يدوم جوابي شرطة هركسي أم شاهدي بدات نتيجة كيشية جوابي شرطكي أدخله الله الجنة خواي تعالى دي خاتة بهشتوا على ما كان من العمل لسر هلك دوي مرد بيت بويا حافظ ابن حجر رحمتي خواي لبدا فرميت هركسي لسر أو إيمان بمرية لسر أو شاهدي بمرية أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد كمرد أجر عملي شاكي هبو يعني عملي خرابي في هبو هر خواي تعالى كتب هشتوا الله أكبر لبيروزو فضل التوحيد عند جرينجا هني ترى زانين دفرمون خوا ديكاتا بهشت ولا سر هر كرد يبو بيد أجر طاعتي كم بيان زور بيه شاكي كم بيان زور بيه هر خواي رب العالمين لبر فضل التوحيد ليخوش بيد أوش شرح زانينا بوأم باسا بس من كروت مزار ودمان أجر كسي كش زور زور جناه كار بيه بس قال لا إله إلا الله بيه داخل جهنم بيه عاقبة درجت بشفاعتي شفاعة كرام في غنبران وأولياء الصالحين وعلماء يعني برحمة وفضل أرحم الراحمين درجت لأجل جهنم فاشن دفرميت قوله دليل السيم لكتاب التوحيد فرميه ولهما وثل بخاري مسلم وديسا حديث إكمانية في حديث عتبان دفرمي بخاري مسلم لدواء أم حديثي شهادة حديثي ترمى مدى الجرنو كفرمي أنا في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله خواهي قولوا مهربان حرامي كدوا لسر آقري دوزخ لا شيء كسيك بسوتيني كوتبت لا إله إلا الله براستي وتبت وإيشي في كدبت يعني حرامي كردوا لسر آقر جهنم بقات لا شيء أم مسلمانا كوتيتي لا إله إلا الله بوشي مردوا انجا كوتبتي لا إله إلا الله علماء دفرمون لو رجو كوتي لا إله إلا الله هتا أو رجو أمره شريك بخوا قرار دابه آخر شيء ببيت وحتى لسر أو مرد بيت نكسي بلي لا إله إلا الله دواي أو يكوتي لا إله إلا الله شريك بخواه قرادة دا عبادة بو بردو قبرو دارو بردكا يعني هاور بو بيغمبران وصالحين دكا أو لا إله إلا الله كيب هلو شاوتوا بطالبوتوا وثمان بري لا إله إلا الله لسر أول نقوريت حتى أمريت يبتغي بذلك وجه الله طلبي رضابوني خوابك ما بستي رضابوني خوابيو خواه تعالي قبولكات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة إخواني بدا فرميت إن المبتغي لابد أن يكمل وسائل البغية او كسي ابتغاء دكات هول دا اخوال اخوي رازيكا وديوي اخوا لي خوش بيو عمل انجام دات بيويست لسري ريغاكاني شاكا كردنو طلب براستي بقلت بر واذا اكملها حرمت عليه النار براستي ريغي راس قرد بر اخوة لقناه فاراست او حرام دبي لسرت اقل بتسوتينيت تحريما مطلقا او ابتداء اخوال الكاتب هشتو ناس سوتينيت وإن أتى بالحسنات على الوجه الأكمل بتايبت أقربت حسنات كانوا فرض كانوا واجبات كان بجي بكي براسي ومزبوطي ولسر وزني تواو فإن النار دفرمي باشا وإن أتى بالحسنات على الوجه الأكمل فإن النار تحرم عليه تحريما مطلقا الله أكبر هكس إيمان داري تواو بيه بتشاكي واجبات كانوا فرض كانوا خواجي بجيبك أو مطلقا خوالي خوش دبيو أقل سري حراما وإن أتى بشيء ناقص طالما أجرهاتو عمل خرابه أبو نقصانه أبو لإيمانك فإن الابتغاء فيه نقص أو ابتغاء هولدان وتيكوشان للآن أو بياوة نقصتانا فيكون تحريم النار عليه فيه نقص أو أجر جهنم احتمال بقريتوا يعني ظلنيان يدبري أبو بهشتا يعني أميدي بيني صد لصد ببهش بيت لكن يمنعه ما معه من التوحيد من الخلود في النار بلا ما دام توحيدي بيو لا إله إلا الله يتوى أقر داخل جهنم جبيت تشوكي توحيدي بيو سرمايه ودسمايه بيو عاقبة الله جهنم درجت بزانا إيمانك مضبوط وتوابه ابتداء مبهشتي مطلق الناس تيت أقر قناه كاربي بلا أهل توحيد بي خوا بيو أتسوتينيت بيو بفضل كرامي خوا ناتسوتينيت أقر بشت السوتيني دعي السيزافاق بنو درتك على جهنم نجاة بيت بوي الزور قرنجا بايخي التواب دين بتوحيدو اكتافر استيخوائي برزان ام حديثي عتبان كبخاري مسلم ما ذكرناه الرد يكو بربرتك التوابي تيا بو فرق الضالة بتايبت مرجئ كان ألين هركس بري لا إله إلا الله بس بزوان بريت عمل ظاهريش نبي عمل الجوارح نبيت أو أهل جنته عمل جوارح لإيماني لا إيوان ردب أوان بويا أفرمي ابتغاء بكات كوتي لا إله إلا الله انجهول بدات بوخوا وبكا ابتغاء وتصدق وإخلاص أو أنا لن صدق وإخلاص ناوي كوتي لا إله إلا الله بالزبان ببهشتيت أو فرقي مرجئ وعلن حديث ترمان هي رد بغير أمان كبيغمار أفرمي الصلاة والسلام إخوة لسربية أو كسي قناه كاربية بإيمان ومرد به أجرت شو جهنم و درأت شيته وبجوري قناها خي أسوديد يعني بشفاعتي في غمران يعني بفضل رحمة خدا لشيت أما رد بأوان خوارج ألين قناه كار وقناه بار كافرة كشو جهنم درتولي نيو شنك خواف الميت لا يصلاها إلا الأشقى كسي ناتج جهنم إلا شقين به الشقي شو كافر أم حديثش رد بأوان شندها حديث ترمانية كفي غمر فرمي الصلاة والسلام إخوالي سربية أو كسيت شوى جهنم أقر أهلي نيوش بيه أن دا مكان نيوش أعضاء السجود سبع لجاني ناسوتين أمش ديثان رد بأوان هرد اللايان غلط تيكوتون وغلط حاربون تنهى أهل السنود جماعة لسا الصلاة المستقيم روشتون خواهي تعالى مفاقي كردون فاش أن دا فرميت ما مصطى حديثي كتير بمهنا وتفرمي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب جارك أن موسى يغمر إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة لسربية فرميت يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به فير بك فير شتيك بك فير وشيك بك ذكر ويادي توي بكم لتوب باريم وبوشيا قال إخوة فرميت قل يا موسى لا إله إلا الله أي موسى بل لا إله إلا الله وأتلا معبود بحق إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا مسافر من خوايا بندكان هم وآلين نك مسافر كم ببيه بل خوايا من هم بندكان وآلين أما يشتي تترم بخلات بديتي خاص بمن بيو وخلات بمن ديتي قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله أي موسى بزانا أقر هر حو طبقي آسمانو هر حو طبقي الزوي لبان ترازوية دايبين لا يجي لا إله إلا الله شلال لا يجي وبيه أو لا إله إلا الله لهم يقرس دلا أم حديثة إمام ابن حبان ديجرتوا بلا موكو أمانتي علمي بتان باسكر هندي علماء فرمون ضعيفة من البوي باسم كرت شوكي ما مستهي ناويتيو هر وكو متن بزانا بلا مبديل بأم حديثة كوا بتن باز بكم حديث بطاقية كفي غمر فرميت صلى الله عليه وسلم لروج قيامة لجار ميزان يشيغ لبندكان إخوادين نوط نو سجل لسري برك راوة ولا قناه تاوان هار يشيغ لو سجلانا أو أندق قولي تا تاو بربكا تاو بيبينيت نوط نو سجل آوا باشان ميؤوز دبي آماده بو جهنم روا خواهي قولم هرما دا فرمي أي عبدم إنكاري أمن نوطن وسجل قناهتك لسرد الرشق راوة إنكاري أكي ملايكان المظلومة لا تكردوها تبري زيادة نصيبية أرنا خدايا آماده بو جهنم روا خواهي دا فرميت للاي من الظلم نيو تعدانا كريت من خواهي كي عدلم حسنات بزرناكم شاكيك اللامان هيا وزني دكين مقابل خرابانت دفرمي بطاقة كيبو دهين بطاقة ورقية كسبية كده كنوا تشاوي بيك هل أخوي ميؤوسة دفرمي أمن نوطن وسجلا هر سجلك تا تشاو بركا ببينيت أم بطاقة بتكولي بقد ني ورقية لسجلانية يكي لورقة كاني تشي دوري كهيبو من هيتش أميدينية دفرمي كده كنوا تماشاك نسرا ولقدي أو عبد الرجل يوتيوتي لا إله إلا الله واتا لا معبود بحق إلا الله فرسلاو بحقنية إلا أخوانا بيه أوي كوادا فرسلية لغير الله بظلم تعدادا فرسلية بس خوا إلهي حقا كأم قصية كردوا عملي بيه كردوا جيبجي كردوا شريكي بخوا قرار نداوا أو اعتقادي بوا لبان تاترازوكي تربطالك دائنا طاشت به السجلات همو السجل كان دارات آسمانو أبا أون دا قرص دبيت قولي لا إله إلا الله بلا إنقرية مهمة بايخي توابدا بلا إله إلا الله كتوحيدة زور لما مصايان وكو دبينين زور بيو تاركان ومحاضرات كان لسر مسائل تزكية وقصص وأخبار وشيروكا او خلقش كدانش ولا محاضركي چند انساني تونو محتاج ببرداغك او ان قلق زياتر محتاج كوا في دينا بكيت همو تونو توحيد دينا همو فراموش في قلبه ولا مجلسه محاضرك انواع خلقي دي عقيده خراب ام قسناك ضرباري عاجز نبن يعني وقتي نهاتوا توحيد جاركاتينيا يعني توحيد سبب مسلمان ليك ابنو لاي خلق جبل من بوبي ابي نبي باسي جنجاريه كي بوين بدولت او جباسي لكين بلا تو تا تو دبي بدولت هزارها مسلمان دمريه او قصي غلطه بيغمبلان هاتن داوا اوان كي خلق لا اله الا الله تو واجب اثر شانت كفير توحيد بوي توحيد بالله بكيتوا نقبتشيت هاول ديت خلق لخود رازي كيتو توحيد فراموش كيت باش عند فرمي لك كتاب التوحيد حديث يجري هنا وتوا ولد الترمذي وحسنه عن انس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى انس كرم مالك دفنمت جمله بيغمر اخوا ابو صلاه والسلام اخوي لسربيه فرمي اخوي جورا فرميتي ام حديث حديث قدسيه اخوي جورا فرميتي يا ابن ادم اين وي ادم اي بني ادم شمل افرتان وبياوان دكات لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره اين وي ادم اگر بقي بخزمت من لدوائي مردنت بيت بردسم لقيامت باندازي زوي بقراب واتب اندازي زوي بقراب واتب اندازي زوي يعني نزيكي فري زوي قناه تاوانت هبه سربيتي ومعصيت هبه ثم لقيتني بوشي ومردي وبقيت خزمت من لا تشرك بي شيئا لا تشرك بي شيئا بل ام شريك ومن قرار ندابت بو مرجى لأتيتك بقرابها مغفرة باندازي اوهم قناهت لخرج من تدمي الله اكبر لفضل توحيد أين وي آدم؟ بقد زوي قناها تهبي بيوي بمريد بجي دي خزمت خوا خوا فرمويتي بأندازي أوهم قناها لي خوشبون تدمي كوابو قناها فيو ناميني قناها فيو نامي بو بهش ترويت وريابة خوت ببارزة لشرك جا فرمي لا تشركوا بشيئا شيء اتمنى نكيريا نشركي قور نشركي بتوك نكم نزور هيت شركي تنبي خوالي راضي البيت أم حديث حديثي قدسي حديثي قدسي واتا بيغمري خواه صلاة والسلام خواه لسر بي جرائوة والأخواه بالودقار محدثينش خصوصيانة نار حديثة قالي بيغمري خواه چونك بيغمري خواه جرائوة أو بمان بازدكا لقرآن نية بإجماعهم علماء واتا لري جبرائيل ونهاتوا بقوكو إلهامي خواه تعالى ببيغمري راقاندو ولو قرآنش أم حديثانش حديثة قان خوشي بيغمري خواه هموي بأمتك ياندو هتشي كتب لك دوا أم حديثش رد بو شيء رد بو خوارج كأرين هركس يقناه كاربية بقناه مريك بكافري أمريت إخوائي قولاش دفرمي أقر بقات زوي قناها تبيل الخوش بم أقر كافري بيشوف والي خوش بيت واتف خوارجيش إيشي غير فرق كان يضال فرق قبراكان كسر لشيواوا أولا لين إنسان بقناه كافر بيت هركس يقناه شيء كافر بوا بقناه مرد بو جهنم أبدا الآبدين إخوتي تعالى شوف رمي بقى الزوي قناها تبيه بقى الزوي اللي خوش منها تبيه والرد شبوه معتزلة معتزلة أول قوم يقبون شون كودو عطاء يكون واصل بون كده يقول إنسان يقناه كار نا إيمان دارة نا فاسقشة فهو في منزلة بين المنزلتين لما منزلته بلوبايا كايا لبين منزلة إيمان وكفر إيمان ومعصية نكافر بنا مسلمانا بوشي ما وتوا اي اقرب امريه او بوزهنم بها تهتاي اما نسيك يكن لو سر لي شي وانا كلا حديث كان في غمر اخوه صلاه وسلام اخوه لا ينداوا او كوا اخوه موفق كريبيو هري راسي بشان دبي اهل السنه جماعيه كلا بينهم غلو كانوا كبت الخمي كان خوارز قال يكدون باش ما مصدى فرميت اخي باسمان انا فيه مسائل دو افهموا دليل انا فرمي ام باسخ هنا ما انا ولا كتابه شان مسائل جديده مسائل واتا فوائد شان فائده جديده بلام ام فائده كان باس ناتين لبروك كاتي قال كده نيزيكي بس فائده هاوردوا واتا بس فائده بس مساله لم بابدلك او كي اسفادي لبكين بلام ايما لبر نبوني كاتا كمان بوار ما نبونا رخصه مباسكين بس اونا نصيحتان دكم توحيدي خواب فارزن براستي وحداني دي خواتان هبيت دور كونو لشرك وتاوان وقناه چونك هر كسايبك شرك ومريه زاني بيت شركة بو جهنم بأبد الآبدين دعوكم لإخوائي قورو مهربان لبر خاتلنا وجوانا كانوا صفات بازغين قناه كان مخوش بي خدايا عفو من بكي إصلاحي حال من بكي لقناه خوما ندايك وباكو من خوش بي زياتي الذي لك شعر زامكي بما كي ببندي راسي خود لغل غش حق ما فرزي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.